فإذا كانت الإبل عرجاء لكن عرجها غير بين فهي عند الله غير معيبة، وعند الناس معيبة. وإذا كانت عورة لكن عورها غير بين فهي عند الله غير معيبة، وعند الناس معيبة. إذن فالمعتبر إيش؟ المعتبر السلامة من العيوب العرفية، من العيوب العرفية، حتى لو كانت شرعا غير معيبة لكنها عرفا معيبة فإنها لا تقبل، يعني لا يلزم الولي أن يقبلها، أن يقبلها. والعلة في ذلك إيش؟ أنها حق آدمي. ولهذا لو أن الولي أو لو أن من تجب له الدية لو تنازل وقال يكفيني أن تعطيني 100 من الإبل كلها بنت مقام، بنت مقام، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز. لكن إذا أراد حقه فعلى ما ذكر من الأسماء. وبنت المخاض لها سنة كتابي هو اليهود والنصارى، وسمي كتابيا لأنه أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب. الكتب التي بقيت منتسب إليها هي التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. فسمي من انتسب إليهما كتابيا. وقول المؤلف يد الكتاب يشمل الكتابي المعاهد والذمي والمستأمن والحربي. إن أخطأت فخطئوا، ما في معنى يشمل المعاهد والمستأمن والذمي والحربي. الحرب ما يشمله؟ ليش؟ لأنه غير معصوم، لأنه غير معصوم فلا دية له. ولكن الثلاثة الأولون الذمي والمعاهد المستأمن هؤلاء معصومون، ديتهم نصف دية المسلم. عندي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. لو قرأ هذا الحديث عامي سبحان الله، عقول الكفار ناقصة عن عقول المسلمين. نعم صحيح. وهذا من المحاذير التي قالها بعض الناس من اعتماد الإنسان على مجرد قراءة الكتب، لأنه قد يقرأ المكتوب فيفهمه على غير مراد فيضل ويضل. والمراد بالعقل في الحديث الدية، وسميت عقلا باسم المصدر، لأن عقلت البعير أعقله عقلا، سميت عقلا لأنه من عادتهم أن دافع الدية يأتي بالإبل إلى بيت من هي له وينيقها ويعقلها، فسميت عقلا لأنها تأتي مسلمة إليه في بيت. طيب هذا لفظ الحديث، وفي لفظ آخر عقل الكفار نصف عقل المسلمين. وإنما أتيت بهذا اللفظ لما سننبه عليه فيما يأتي. وفرق بين قوله عقل الكفار وبين عقل الكتاب، وش الفرق؟ الكفار عام وأهل الكتاب خاص. نعم. طيب كم يكون دية الواحد من الكتاب؟ 50 بعيرا. نعم 50 بعيرا، ومائة بقرة، وألف شاة، وخمسمائة دينار أو مثقال، وثناء وستة آلاف درهم. نعم نعم. ما قال ودية المجوسي والوثن 800 درهم. من المجوسي؟ هو الذي يعبد النار. والوثني الذي يعبد الأصنام، وعلى هذا فالمجوس نوع من الوثنيين، ولا لا؟ لكن لهم أحكام خاصة عند بعض أهل العلم. لو تسأل في الصوف وين الحجاج؟ الصوف عندنا ولا عند غيره؟ ترى طيب المجوسي خصه المؤلف وإن كان هو وثنيا لأن لهم أحكام خاصة كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين على رأي أكثر أهل العلم. والصحيح أنهم أي المشركين ولو كانوا غير مجوس تؤخذ منهم الجزية. المجوسي والوثني 800 درهم. كم 800 درهم؟ إذا جعلنا 200 درهم 56 ريال، تضرب 56 في 4 224. المجوس والوثني ومن لا دين له والشيوعي ومن أشبههم ديته 224 ريال فقط. نعم أقل من دين في الشارع. نعم فضة. وإذا جاء نعم إذا جعلنا البدل له حكم مبدل نبن نمشي الأمور يكون 224 ريال. طيب إذا قدرنا أن هذا الرجل رجل صاحب علم عظيم بالفيزياء أو بالصناعات أو غيره يساوي 1000 رجل أو أكثر، وش نقول؟ ما علينا منه، هذه ديته 800 درهم فقط. نعم نعم. قال المؤلف روي عن عمر وعثمان وابن مسعود. عمر وعثمان وابن مسعود قالوا بهذا، ولكن هل هذا القول توقيف أو تقدير؟ المروي عنه هل هو توقيف أو تقدير؟ قال بعض العلماء إنه توقيف، وأنه نص في 800 درهم، وقال آخرون إنه تقدير، وأن أنه ورد حديث وإن كان ضعيفا أن ديتهم ثلثي عشر دية المسلم، ثلثين العشر، وأنه قدر كم؟ 400 درهم. ولهذا بعض العلماء إلى أن دية الكتاب وغيره كدية المسلم، وقال إن الأحاديث المفرقة في صحتها نظر. والآية الكريمة قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمن، وقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فقال دية في الموضعين، والأصل عدم الفرق حتى يقوم دليل صحيح على ذلك، ولأن كل منهم آدمي، ومن الممكن أن يهدي الله هذا المسلم حتى يكون نعم لأن يهدي الله هذا الكافر حتى يكون كالمسلم. وإذا كنا لا نفرق بين أعبد الناس وأطوارهم لله وبين أصدق الناس وأفكارهم فكذلك لا نفرق، هذا يدل على أن الدين لا دخل له في الدية ولا يعطي تقويما فيها. وعلى هذا فيكون دية المسلم والكافر أيا كان نوع السواء. ولهذا آخرون إلى قول الوسط، وهو أن الكفار كلهم على النصف من دية المسلم، على النصف من دية المسلم. واستدلوا الحديث الذي أشرنا إليه وهو حديث صحيح لكثرة شواهده أن عقل الكفار نصف عقل المسلمين وهو عام. قالوا وتخصيص الكتاب ببعض الألفاظ أو تقييده ببعض الألفاظ لا يقتضي تخصيص الحكم أو تقييده، لأن لدينا قاعدة في العام والخاص وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وزيد منهم، هل معنى ذلك أن الكلام الثاني يخصص الأول؟ لا، لكن لو قلت أكرم الطلبة وزيد منهم ثم قلت لا تكرم زيدا، صار في العموم تخصيص ولا لا؟ صار فيه تخصيص. ما الذي ما هو التخصيص؟ أننا أخرجنا زيدا من العموم، بخلاف ما إذا ذكرناه بحكم يطابق يوافق العام فإن ذلك لا يخص التخصيص. وأما قول بعضهم إن هذا الحديث في عقل كتابي نصف عقل المسلم إنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند جمهور أهل العلم غير معتبر، لأن المفهوم المخصص عندهم هو الذي يتضمن معنى يكون من أجل التخصيص، أما مجرد اسم زيد وعمرو وبكر هذا ما يكون، أو ثوب أو حجر أو أسد، ما في معنى يقتضي التخصيص، فإنه يسمى مفهوم لقب ولا عبرة به. فجوابنا على هذا أن مفهوم أهل الكتاب ليس من ذا مفهوم اللقب، لأن أهل الكتاب المفهوم فيهم مفهوم وصف، لأن معنى أهل الكتاب المنتسبون إيش؟ إلى اليهود والنصارى، وهذا وصف وله معنى. وكما أنه بإجماع المسلمين لا يحل نكاح المرأة الكافرة سوى التي من أهل الكتاب، فإن كل حكم خصص بأهل الكتاب يجب أن لا نعتبره مفهوم لقب، بل نجعل مفهومه مفهوم وصف. نحن لم نعلم أو نحن لا نستدل على جواز نكاح الكافرة اليهودية والنصرانية إلا بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، من الذين أوتوا الكتاب، وأجمع المسلمون أنه لا يجوز إنسان أن يتزوج مجوسية ولا وثنية ولا ملحدة، واعتبروا هذا مفهوم وصف. على كل حال هذا القول الثالث الوسط هو أرجح الأقوال عندي، أن دية كل كافر على النصف من دية المسلم. ووجه ذلك أن نقول إن أهل الكتاب كفار وهم في نار جهنم خالدون فيها، فأي فرق بين أن ينتسب إلى اليهودية أو النصرانية وهي أديان مسلمة بدين الإسلام، وبين أن ينتسب لغير دين؟ لا فرق عند الله، فأهل الكتاب لا يخفعهم من عذاب يوم القيامة، بل هم بحسب ما كان منهم من العدوان والظلم خالدون. نعم أين أجاب أنا أجاب عن من استدل بالآية أن نقول إن الأحاديث صحت، وهي أحاديث زيادة حسنة جدا، لأن عقل غير المسلم على النصف. طيب ونساؤهم على النصف كالمسلمين، نساؤهم على النصف كالمسلمين، كم تكون امرأة المجوس؟ 400 درهم، يعني 112 ريال. لو قتل الإنسان امرأة، لو قتل امرأة عمدا من الشيوعيين أو غيرهم، كم ديتها؟ له عمد 112 ريال، 112 ريال. نعم، لكن عاد يأثم، حرام عليهم يقتلها إذا كان بينه وبينهم أمان أو عهد أو ذمة، على القول بجواز عقد الذمة له. طيب هذا رجل قتل امرأة لا تصلي وهي من المسلمين، امرأة لا تصلي قتلها عمدا، كم دية ها؟ ما للشيء لأنها غير معصومة. ولهذا قتل المرتد ليس فيه شيء، غاية ما هنالك أن هذا الذي قتله يؤدب لافتياته على ولي الأمر فقط، وأما هذه النفس المرتدة فإنها غير معصومة. وقوله ونساؤهم على نصف كالمسلمين، يعني كما أن نساء المسلمين على النصف، يعني المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل هيتها إذا كانت حرة مسلمة كم؟ 50 بعيرا و500 مثقال ذهب و6000 درهم فضة و100 بقرة و1000 شاة على النصف، إلا فيما دون الثلث، إلا فيما دون الثلث فإنها مثل الرجل، يعني الجناية التي عليها توجب دون الثلثية تكون هي والرجل سواء، فهي على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهي كالرجل سواء. على المشهور مذهب الحنابلة، والمثل خلافية. وعلى هذا فإذا قطع الإنسان أصبع امرأة كان فيه أصبع من الإبل، وإن قطع أصبعين 20 من الإبل، وإن قطع 3 30 من الإبل، كل نصف 10. لا إذا وصلت الثلاثة كلها، لا ثلاثة دون الثلث، دون الثلث. وإن قطع 4 من أصابعها 20 من الإبل، 20 من الإبل. سبحان الله، لما عظمت المصيبة قلت قيمة. نعم. طيب إذا قطع أصبعا حسن الإبل، أصبعين 20، 3 أصابع 30، 4 20. طيب ما رأيكم في رجل فقيه قطع 3 أصابع من امرأة فقالوا له عليك 30 بعيرا ولو قطعت 4 لم يكن عليك إلا 20؟ قال إذا رحت أقطع الرابع، فذهب وقطع الرابع. نقول الحمد لله، الآن نقطع الصعك المماثل، نقطع الصعك المماثل لأنه عمد، والعمد في قصاص ولا لا؟ نقطع الصعك الرابع ونأخذ منك 30 بعيرا، 30 بعيرا. نفعت الحيلة ولا ما نفعت؟ ما نفعت، ضرت. هذا مع الإثم، المثل الأخير، المثل الأخير المتعمد يكون آثما. طيب إذن المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما يتساويان. وقيل هما سواء مطلقا، وقيل هي على النصف مطلقا. ومثلا هذه لم تحررها تماما، ولعل في الدرس القادم إن شاء الله نشوف بعد أن ننظر كلام أهل العلم في ذلك يتبين لنا الرأي. إنما الآن المذهب عندنا هو هذا، أنها على النصف حتى تبلغ الثلث. قال ودية قن قيمته، سبحان الله، ودية القن قيمته، لأن القن بالنسبة للملك القن العبد، فهم لابد من أسفة الكلمات، لأنه القن هو العبد المملوك اللي يباع ويشترى، ويسمى الرقيق أيضا، ثم الرقيق. يده قيمته بالغة ما بلغ. وعلى هذا فيختلف أو تختلف الدية فيه في الأرقة، صح ولا لا؟ فلو أن أحدا قتل رقيقا شابا قويا عالما صناعيا جيد جدا في كل ما يبيه، كم قيمته؟ غالي، يمكن تكون قيمته آلاف، يمكن تكون كذا بدية الألف والألف، أليس كذلك؟ ولو قتل قنا كبير السن أعمى العينين أصم الأذنين، نعم أشل كم بيده؟ ما نجيها صح لا نعم المهم قد يكون ما يساوي إلا 10 ريالات قد لا يساوي إلا 10 ريالات نحن لا نعتبر إلا القيمة لا نعتبر إلا القيمة لأن كما قلت في منزلة البهيمة يباع ويشترى ويقوم والدليل على ذلك ما تظاهرت في السنة من بيع الرقيق فهذا حديث بريرة كاتبت أهلها على 9 أواق من الفضة وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقرها وهذا الرجل الذي أعتق له غلاما له عن جبر يعني أعتقه بعد حياته وكان عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه والأدلة في هذا كثيرة على أن الرقيق حكم البهائم لأنه متموع فهو مال طيب فديته قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البر في جراح الرقيق ما نقصه بعد البر جراح الحر غالبه مقدر أما الرقيق فإنه ما نقصه بعد البر كيف ما نقص بعد البر بمعنى أننا نقوم هذا الرقيق سليما من الجرح ثم نقومه بعد البر معيبا بالجرح فالفرق بين القيمتين هو الدية فرق بين القيمتين هو الدين مثال ذلك هذا رجل جنى على رقيق فقطع إبهام أصبعه وإبهام يده اليسرى إبهام يده اليسرى وبرئ الرقيق كيف نعرف دية هذا الأصبع نقول قوم الرقيق سليما قال قيمته سليما 10,000 درهم قوله موقع الإبهام قال قيمته موقع الإبهام 9,000 درهم كم صارت يد الإبهام 1,000 درهم صارت 1,000 درهم واضح وعلى هذا فيمكن أن نفرق بين دية الإبهام ودية الكوف أيهن أشد الابن مشهد فهذا الرقيق قطع صنصره تعرف صنصر قطع صنصره فصار قبل الخط يساوي 10,000 درهم وبعد الخط يساوي 9,800 درهم و800 كم دية صنصر صارت دية صنصر 200 واضح طيب إذن ما دام هذا يقدر بالقيمة فتعتبر القيمة حتى في جراحه وفي أعضائه وما ذكره المؤلف من أن في جراحه ما نقصه بعد البر هو الصحيح والمذهب أن ديته في جراح إن كان مقدرا من حر فبنسبته من القيمة وإن كان غير مقدر من حر فبما نقصه بعد البر مبارك المذهب إذا كان هذا الجرح مقدرا من حر فبنسبته نقيم وإن كان غير مقدر فبما نقصه بعد البر نعم يحتاج إلى إعادة المشروع قال وفي جراحه ما نقصه بعد البر في جراح أي في جراح العبد ما نقصه بعد البر يعني أن دية جراحه هو ما نقصه بعد برقه مثال ذلك هذا العبد قطع ذره خطأ وكان يساوي قبل قطع اليد 10,000 ريال وبعد قطع يده صار يساوي ألفي ريال فقط. كم ديتهم؟ ثمانية ألاف بيد واحدة، ثمانية ألاف. لكن لو كان المقطوع اليد اليسرى لكان يساوي ستة ألاف. كم تكون ديت اليد؟ أربعة ألاف. ففرق بين ديت اليمنى وديت اليسرى، فما نقصه بعد البر فهذه ديته هجرة. طيب إن لم ينقصه شيئا أو زادته حسنا، لا شيء. إن لم تنقص أو زادته حسنا فلا شيء. إن لم ينقص مثل أن نكاحه موضحة فبدأت ولم يكن لها أثر إطلاقا، ولم تنقصه ولا حالة ريان الدم فلا شيء فيه. وإن زالته حسنا كناية فلا شيء فيها. كيف تزيده حسنا؟ لنفرض أنها أصبع زائدة. الأصبع الزائدة إذا زالت تزيده رابع وحسنا، نعم. أو لنفرض أنها تألون، لا يكون التألون قطع وانجرح ولكن لما زال صار أحسن، فهنا ليس عليه شيء. هذا ما مشى عليه المؤلف، أن في جراح العبد ما نقصه بعد البر مطلقا. والمذهب إن كان مقدرا من حر ففيه نسبته من الدية، وإن لم يكن مقدرا ففيه ما نقصه بعد البر. يعني المذهب يوافقون ما مشى عليه المؤلف بشرط ألا يكون فيه مقدر من حر. فإن كان فيه مقدر من حر فهو فيه نسبة من القيمة، نسبة من الدية، ودية القن قيمتها. واضح؟ طيب زين. مثلا اليد، اليد فيها مقدر من الحر، نسبة في يد الحر نصف بيده. هذا رجل قطع يد قن خطأ ونقص بقطع يده بعد البر وقيمة عشرة آلاف. نقص بقطع يده بعد البر ستة آلاف وقيمة عشرة آلاف. كم ديته على ما مشى عليه المؤلف؟ كم ديت اليد هذه؟ ستة آلاف. ستة آلاف يعني ستة، فتكون ديته ستة آلاف. لكن على المذهب ديته خمسة آلاف. ليش؟ لأن اليد فيها في الحر نصف الدية، فتكون في العبد نصف القيمة، نصف القيمة. تكون في العبد نصف القيمة. عرف؟ ولو قطع يده اليسرى ونقص أربعة آلاف فقط، أربعة آلاف فقط، ففيها على ما مشى عليه المؤلف أربعة آلاف. هي في اليد أربعة آلاف وعلى المذهب خمسة آلاف، لأنها نصف الدين. وعلى هذا فقط فيقولون ما فيه مقدر من حر فإن ديته من القن نسبته مثل نسبته من قيمته، وأما إذا كان غير مقدر ففيه ما نقصه بعد الغرور. وارجع أحمد بن سعود هذا المعنى، ولكن ألف المعنى إن أجانا كم ديته على ما مشى عليه المؤلف؟ ألف ريال. ديته ألف ريال لأنه نقص الزيت يعطيها الزيت. وعلى المذهب ديته ألف ريال فقط. ليش؟ لأن الأصل فيه عشر الدية من الحر، فيكون فيه عشر الدية من العبد، وعشر الدية فيه عشر قيمته، لأن دية العبد قيمته. ولو قطع أنفه على المذهب ففيه قيمته كامل، قيمته كامل. وعلى ما مشى عليه المؤلف ما نقصه فقط، ولا شك أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، لأن ما دمنا اعتبرنا قيمة العبد وجعلناه كسلعة من السلع، فإن الجناية على السلع ضغما بنقصها قطعا عن كونه مقدر بالقطع أو المقدر. نعم، المثال غير المقدر مثل الجرح اللي ما قدر في شيء، مثل جرحه في بطن ولم تصله للجوف، هذا ما في، هذا في حكومه. نعم، او مثل جرحه حتى تعطرت بعض الشيء يده، تعطرت بعض الشيء لكن ما فقدت الحركه مطلقا، فهذا ايضا غير مقدر. فعلى المذهب وعلى ما مشى عليه المؤلف قد تكون قيمته ما نقص، فتكون دية هذه الجناية ما نقص العبد بعد برده. نعم، قال وفي جراح ما نقص بعد برد ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة. يجب في الجنين، الجنين الحمل ما دام في البطن، فإن سقط ميتا فهو سقط، وإن سقط حيا فهو أنه يكون بحسب حال ذكر أو أنثى، لكن ما دام في بطن أمه يسمى جنينا، مأخوذ من الاستنان وهو الاستنثار. وقد سبق أن ذكرنا أن هذه المادة، مادة الجيم والنون، كلها تدل على الاستنثار. فالجنة ما تسمى بها إلا بستان كثير الأشجار، والجنة بالكسر الجن لأنهم مستترون، والجنة بالضم ما يستتر به الإنسان، ما يجتن به كالسر ونحن. نعم، الجنين فعيل بمعنى مفعول يعني مجنون، لو تقول المرأة في بطنة مجنون أو صار جنون. نعم، لكن ما في معنى، فعلى هذا لأنه مفعول، فعيل بمعنى مفعول. الجنين إذا كان الإنسان عليه أو على أمه وسقط ميتا فإن ديته غرة. المرأة تقول عشر دية أمه، عشر دية أمه، إن كانت أمه حرة مسلمة فديتها خمسون من الإبل وعشرها خمس من الإبل، وإن كانت كتابية فديتها خمس وعشرون من الإبل عشرها بعيران ونصف. قدر بالقيمة النصف، وإن كانت كافرة من غير كتابيين كم؟ 40 درهم، هي في الجنين 40 درهم، وهو 800 درهم، والمرأة 40 وعشرها 400، المرأة 400 وعشرها 40، طيب 40 درهم. الدليل على ذلك أن امرأتين من هذري اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية جنينها غرة، لأن دية جنينها غرة، والغرة هي العدل أو الأمة، هذه هي الغرة، العدل أو الأمة التي قيمتها خمس من الإبل. واعتبر العلماء قيمة لأن الغرة قد تزيد وقد تنقص، فاعتبروها بالقيمة، لا سيما أن بعض المحدثين قال إن قوله عبد أو أمة أو وريدة إن هذا شك من الراوي، وأن الغرة ليست خاصة بالعبيد بل كل ما يرغب فيه من المال فهو غرة، لأن غرة الشيء مقدمة كغرة الشهر مثلا وغرة الإنسان بوجهه. وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة رحمه الله أن دية الجنين عشر دية أمه يعني خمسا من الإبل، هذا ما لم يسقط حيا ثم يموت، فإن سقط حيا ثم مات ففيه دية كاملة، فيه دية كاملة. لكن لو مات في بطنه ثم سقط فإن فيه عشر دية أمه غرة. قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا، عشر قيمتها إن كان مملوكا بناء على إيش؟ بناء على أن دية القن قيمته، فيكون عشر قيمتها إن كان مملوكا. هو يمكن يملك هو جنين متى؟ إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سيدها، فإن كانت أمه رقيقة وهو لسيدها فهو حر. وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووضعها حر بشبهة فإنه يكون حرا. وكذلك لو كانت أمه رقيقة واشترط على مالكها أن أولادها أحرار فإنه يكون حرا. وعلى هذا فولد الأمة يكون حرا في ثلاث نسائه، إذا كان من سيدها وإذا كان من وضع شبهة، والثالث إذا اشترط، إذا اشترط أنه حر. الوضع بشبهة هذا جاء ودخل إلى بيته ووجد على سرير منامه امرأة فظن هذا هو بشبهة فولدت في هذا البناء، هذا وضع بشبهة. طيب إذا كان رقيقا للجنين ففيه عشر دية أمه، عشر قيمة، نعم عشر دية ولا قيمة، نعم عشر قيمة إن كان منه. مثال هذا، هذه المرأة التي قتل جنينها تساوي عشرة آلاف ريال، كم تكون دية جنينها؟ تكون ألف ريال، تكون ألف ريال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية جنين الأمة ما نقصها، ما نقصها. كيف ما نقصها؟ بمعنى أن تقدر حاملا وحائلا، وما بين القيمتين فهو دية الجنين، وهذا أقرب إلى القياس، أقرب إلى القياس. كما لو أن أحدا جنى على بهيمة حامل وأسقط في البهيمة، كيف ضمان الحمل؟ تقدر الشاة مثلا حاملا وحائلا فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين. وعلى هذا القول، وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف حيث قال في شراح العبد ما نقصه بعد الغرب. إذا كانت حالة أروى من حالة أحيانا، لكن هذا نعم إذا كانت حالة فتقدر خالية من هذا السفر. قال وتقدر الحرة أمة، تقدر الحرة أمة. وش معنى تقدر الحرة أمة؟ يعني لو فرضنا أن حرة حرة كانت حاملا برقيق، كانت حاملا برقيق فإنها تقدر أمة. كيف حرة تكون حامل برقيق؟ نعم نعم، كان يعتقها، يمكن يعتقها ويستثني حملها، فإذا اعتقها سيدها واستثنى حملها ثم جني عليها بعد ذلك صارت إيش؟ حرة حاملا برقيق، صارت حرة حاملا برقيق. وعلى هذا فإذا جني عليها بعد تحصيرها ثم مات الجنين، وقلنا يلا الجنين فيه عشر قيمتها فقال ما لها قيمة هذه، ديتها إيش؟ ديت حب. نقول تقدر أما، تقدر أما عند التقويم ولا حرج في ذلك. ما يقال إننا كلابنا مثلا فهي حرة كيف نقدرها أما؟ نقول هذا من أجل التقديم لنعرف إيش؟ لنعرف ديت هذا الجنة. ثم قال المؤلف وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختر فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده. هذه أربع مسائل. جنى رقيق، من هو الرقيق؟ الرقيق المملوك، وليس المراد الرقيق اللين، المملوك. جنى خطأ فيه قواد ولا لا؟ ما فيه قواد. نعم، وش فيه؟ هدية، فيه هدية. مثاله رجل له عبد مملوك، هذا العبد أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا، الجناه الآن خطأ، ماذا يجب الخطأ؟ يجب الدية. يتعلق ذلك برقبته، يتعلق ذلك أي موجب الجناية برقبة العبد. نعم، هذه مثلا. مثلا الثانية أو عمدا لا قود فيه، مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافرا، فهذا يقتله عمدا فيه قوة ولا لا؟ وش المعنى؟ لأن كافر معصوم ذمه، لأنه يقتله في الدين، ومن شروط القصاص أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين. طيب، أو فيه قوة واقتير فيه المال، يعني شروط القصاص كاملة، ترى القوة يعني القصاص، الشروط تامة، لكن أولياء المقتول اختاروا المال. طيب، فإن اختاروا القواد قال أن يريد القصاص وهي قد تمت الشروط، فإنه يقتل ولا شيء في ذلك. طيب، لكن هؤلاء اختاروا المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده. أتلف مالا يعني هذا الرقيق وجد هذه التجارة لشخص فأحرقها، نعم، أو وجد مسجلا لشخص فأحرقها، أو وجد كتابا فأحرقها، أو وجد خبزا فأكله، ولم هو إتلاف؟ لا، لا، على صاحب الخبز. نعم، طيب، يتعلق قال بغير إذن سيده، فإن أذن سيده قال اتلف التجاره، كل الخبز يعني مما الغير فله حكم اخر نذكره ان شاء الله، لكن هذا بغير اذن سيدي، جنايه محضه من العبد. تعلق ذلك برقبته، يتعلق برقبته، رقبه سيد العبد، يتعلق برقبه العبد. ومعنى تعلق، ما الذي يترتب على تعلق برقبته؟ وهل هناك تعلق آخر؟ نقول نعم، فيه تعلق آخر، وهو أنه يتعلق بذمة سيده، يتعلق بذمة سيده، وذلك فيما إذا أتلف مالا بإذن السيد، فإن الضمان يتعلق بذمة السيد. والفرق أنه إذا تعلق بذمة السيد طولب به السيد مطلقا ولا ننظر العدل. لو كان الذي أسلف يساوي مليون من الدراهم، والعبد لو بعناه ما يساوي إلا ألف ريال، من يطالب؟ يطالب السيد، لأنه يتعلق بذمة السيد، وحينئذ لا ننظر لقيمة العبد، لا، وإنما نأخذ الأمر من السيئة. أما إذا تعلق برقبته فاستمع للأحكام التي يقرنها هذا التعلم. قال فيخير سيده بين أمور ثلاث: بين أن يفتيه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي جناية فيملكه، ثالث أو يبيعه ويدفع ثمنه. ثلاثة أمور. وقال للسيد الآن أنت بالسياق، إن شئت أعطنا أرش جناية. وهنا قال بين أن يفتيه، فسماه فداء. لماذا؟ لأن الجناية تعلقت برقبته، فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية كأنه فداه. ولهذا قال إن يفتيه بأرش جناية. أو يقول إذا كنت غير لا تريد فداء سلمه إلى ولي الجناية. قل هذا العبد الذي جنى عليه اقتله. فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية كأنه تجاهل. ولهذا قال إن يفديه بأرش جنايته. أو يقول إذا كنت غير لا تريد فداء سلمه إلى ولي الجناية. يقول هذا العبد الذي جنى عليه اقتله. يقول له في الحالة الثانية يبيعه ويسلم ثمنه لمن؟ لولي الجناية. يسلم ثمنه. فإذا قدر أن ثمنه لا يبلغ ثمنه قيمة الجناية، فإننا نقول لولي الجناية ليس لك إلا هذا، حتى لو كان السيد غني، لأن هذه الجناية حصلت بغير إذن من السيد فليس مسؤولا عنها. نعم لو فرض أن السيد عنده علم بأن هذا العبد الشرير متلف للأموال والأنفس، فهنا قد نقول إن الضمان يتعلق بذمة السيد، كما قالوا في من عنده كلب عقور إنه يضمن ما تلف به. الآن أي هذه الأشياء اختار السيد؟ وش ظنون يختار؟ على حسب الأحوال. حسب الأحوال. إن كان عنده مال والعبد غير رخيص عنده فهو سيختار الفدية. يقول لي ولي الجناية خذ هذا الضمان أعطيه إياه كاملا. وإن كان ليس عنده شيء أو يحب أن يفتك من هذا العبد لا رغبة له فيه، وولي الجناية ما منه خطر على العبد بإيذاء أو غيره فسوف يسلم ويسلم من العناء ببيعه وتسليم الثمن، لأنه ربما يبيعه ولا يحصل الثمن بعد مشكل. وإن كان ولي الجناية يخشى عليه، أي على العبد، منه بإيذاء أو هتك عرض أو ما شابه ذلك، فإنه سيختار أن يبيعه ويسلم ثمنه إلى ولي الجناية. المهم أن يخير بين هذه الأمور الثلاثة. طيب، فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة فقيمته مات العبد لا شيء، لأنه تعلق برقبه، السيد منه بريء. فإذا مات فإنه لا شيء لولي الجناية. وقال صاحبك الآن مات، وهذا شيء يتعلق برقبته والسيد بريء منه. نعم. لكن لا يحلف السيد. ما انتهى الوقت. نعم. ثم قال المؤلف باب ديات الأعضاء ومنافعها. ديات الأعضاء، الأعضاء جمع عضو، الأعضاء جمع عضو وهو الجزء من الإنسان. الجزء من الإنسان مستقل يسمى عضوا، مثل اليد والرجل والأصبع والعين والأنف وما أشبه ذلك. واعلم أن هذه القاعدتين، القاعدة الأولى كل عضو أشل فإنه ليس فيه دية بل فيه حكومة إلا عضوين وهما الأذن والأنف. الأذن والأنف. وكل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا لا قصد فأشله. كل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. هذان قاعدتان. القاعدة الأولى كل عضو أشل ففيه حكومة ما فيه دية. كل عضو أشل فليس فيه إلا حكومة ما فيه دية إلا الأنف والعذر. وكل عضو جني عليه فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن، لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو شلت. جمالهما باق ولو شلت. قال ثم دية الأعضاء تختلف. والآن وقت السؤال عن السؤال إذا تبين في خطر الإنسان وجبت الدية ووجبت دية غرة وقبل ذلك لا. طيب تركوا الخلاف هذا، وهذا مما يدلون على أن على قول الراجح أن أصل الدية الإبل، يعني العلماء ذكروا هناك الخلاف وهنا ما ذكروا خلاف، لكن بعض الأصحاب بناها على ما قال محمد، بناها على الخلاف هنا وقال إذا قلنا بأن الأصول خمسة ها فخمس دية أمه من أي أصل من الأصول، خمس دية أمه من أي أصل من الأصول عرفتم؟ إلا أن أكثر الأصحاب يقولون لا، خمس من الإبل مطلقة، وهذا يشهد للقول الراجح بأن الأصل هي الإبل. طيب معنى ولا لا؟ المعنى ولا في الحكم؟ المعنى لو أن إنسانا جنى على شاة حامل ضربها حتى سقط ولده، فهمتم؟ كيف نضمه إياه؟ يقولون إنه يعني سقط ميتا الولد، سقط الولد ميتا، أما لو سقط حيا فنقدره بالذي يسوى، لكن سقط ميتا يقولون إن قيمة الولد اللي سقط ميتا من الشاة أن تقوم الأم وهي حامل، قومناها حاملا بمئتين، وتقوم وهي حائل قومناها حائلا بمئة وخمسين. كم يكون قيمته؟ تكون قيمته 50 ريال. واضح يا جماعة؟ طيب بعض العلماء يقول لا، فيه عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، الشاة هذه تساوي 200، كم يكون هذا الجريمة؟ 20 قيمته 20. أفهمتم الآن؟ فنقل حكم جنين الشاة إلى حكم جنين الأمة، وآخرون نقلوا حكم جنين الأمة إلى جنين الشاة. واضح؟ وش بختار؟ لا، إذا كان قيمة العبد أكثر من جناح أبفتيه أو أبيعه وصل المال عند الجناح. إذا كانت قيمة الجناح أقل، قصدي أكثر، إذا كان قيمة الجناح أكثر ما راح يفتي أولا، أما ببيعه ولا بسل. وإذا أراد أن يفتي أراد أن يفتيه ما يفتيه إلا بقض الجناح فقط، إذا لكن هم راضين. إذا ما يلزم، ما يلزم إلا تسليم العقد أو بيعه وتسليم ثمنه أو دفع أصل الجناح، هو مخير. لا يزيد عليه. أفهم هو سهل. يعني يتعلق بقبض العبد. نعم. رحمه الله. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس. من شرطية، وجواب الشرط جملة ففيه دية النفس، ووجب اقترانها بالفاء لأنها جملة اسمية. من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف فإن عليه دية النفس، إن كانت أنثى فخمسون بعيرا، إن كان ذكرا فمئة بعيرا إذا أذهب أنفه. طيب لو أن هذا الرجل الذي أذهب أنفه سوى العملية وركب أنفه ونجح في العملية، ما تقولون تجب الدية؟ نعم، ظاهر كلام العلماء أنها تجب الدية، وسيأتي بهذا بحث إن شاء الله، حيث ذكروا أن من أتلف شعرا ثم نبت الشعر فإنها تسقط ديته. فهل نقول إن هذا مثل الشعر لما أعاده بعملية؟ نعم، فلا شيء عليه. نقول إن أعاد نفس العمل، إن أعاد نفس العمل ولم يبقي فهذا تسقط الدية بلا شك. نعم، أما إذا أعاد أنفا غيره فهذا محل نظر وتأمل إن شاء الله تعالى، ويذكر إن شاء الله فيما بعد. طيب كالأنف، لكن لو كان الأنف من إنسان أخشم، أخشم يعني ما يشم، ولو كان طيب من إنسان أنفه أشد ما يتحرك، ولو كان نعم صح كالأنف. واللسان، اللسان أيضا لو قطع لسانه فعليه ديته، دية تلك النفس، إن كان من امرأة كم؟ خمسون بعيرا، من رجل مئة بعيرا. نعم، مع أنه إذا قطع لسانه سوف يفوت عليه منفعتين، منفعة الكلام ومنفعة الذوق، لكن نقول لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضوا، كما أن الإنسان لو أتلف رجلا فأتلف منافع متعددة، الذكر أيضا فيه دية لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، في شيء بعد فيه عضو ما في الإنسان منه إلا شيء واحد غير الثلاثة ذولي، فيها الرأس إذا راح الرأس راح كله ولا لا. طيب والقلب أين؟ إذن ما نرى الآن أعضاء ظاهرة أثنين ذو، ما نرى شيئا ظاهرا إلا واحد، إلا الثلاثة هذه، لا نرى شيئا من الأعضاء ليس في البدن منه إلا واحد إلا هذه الأعضاء الثلاثة. ها؟ ما هو كسر هذا؟ هذا إزالة كلية. تقول الإنسان لو أزيل ظهره وشاف. نعم. طيب هذه واحد، انتبه لهذه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الذكر والأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، هذا في حديث عمرو بن حزم. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، واضح. ما فيه شيئان ففيهما الدية إذا أكتفى جميعا وفي أحدهما نصف الدية، كالعينين فيهما الدية. نعم، ولو مع ضعف النظر، ولو مع عمش، ولو مع حول. نعم، لأن هذا مثل ما لو أتلف الإنسان المريض فيه دية كاملة، كذلك إذا أتلف هذه العين ففيها دية كاملة ولو كانت قاصرة النظر أو فيها حول أو ما أشبه ذلك. طيب لو كانت لا ترى، لا مهم كانت سليمة، لو كانت لما ترى فإنه ليس فيها منفعة، ليس فيها منفعة، ليس فيها دية كاملة بهذا العين. والأذنين، اثنين في الإسلام شيئان. نعم ما فيه إلا اثنين. طيب إذا كان لا يسمع ولو كان، وكذلك أيضا والعينين والأذنين والشفتين، فيه شفة ثالثة ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين، إذا أذهب الشفتين جميعا ففيهما الدية. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، لا يمكن. يجي واحد ما يعني ما يخاف الله ولا همه ويمسك الشفتين ويقص هذا. نعم، معناه أذهب الشفتين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف. واللحيين، اللحيين اللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان. نعم، اللحيين إذا أتلفهما ففيهما الدية، العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان. وهذا ممكن ولا؟ إيه نعم ممكن، يمكن يفكان ويجدان. لا ما يموت، ما يموت، الآن يطلعون المرء. يعني يلزم أن يطلع هذه من القلب، يلزم يشيل أشياء كثيرة، نبي يطلع من جوا، ما يستطيع يطلعها. المهم استنى الآن، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث طيب اللحيين وثديي المرأة، ثديي المرأة واضح. طيب وثندؤتي الرجل، ثندؤتي الرجل هما له بمنزلة الثديين للمرأة، وذلك لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيئا. قال واليدين والرجلين، اليدين والرجلين أيضا فيهما الدية، لأن في الإنسان منهما شيئان، وفي واحد منها منهما النصف. ولا فرق بين أن يقطع اليد من مفصل الكف أو من مفصل المرفق أو من مفصل الكف، كل هذه تسميات. نعم، مع العلم بأنه إذا قطع مفصل الكف فهو أهون ولا أشد؟ أهون، لأنه سينتفع فيما بقي من الذراع والعضل. لكن يقولون إن أصل الكف، فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية. وقال بعض العلماء إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية حكومة. وهذا إذا كان القطع واحدا، يعني واحد مسك الرجل وقطعه من الكف ففيه نصف الدية. أما لو قطع أولا من الكف ثم من المرفق ثم من الكتف فكل واحد جناية مستقلة. لكن إذا قطع هكذا مرة واحدة فصار هذه المسألة فيها قولا لأهل العلم. القول الأول أنه لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكف أو المرفق أو الكتف. والقول الثاني إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة، ولكن القول الأول أصح، لأن هذا يكون تابعا، كما لو قلع اللحيين مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان ويكون فيهما اللحية، ومع ذلك ما عليه إلا دية اللحيين فقط، فهذا تابع. يقول المؤلف والأليتين، الأليتين يمكن واحد يجني على الأليتين فقط؟ يمكن. الأليتين المقعدة التي يقعد عليهما الإنسان، فإذا جنى عليهما شخص ففيهما الدية وفي واحدة نصف الدية. وإسكتي المرأة، إسكتي وأسكتي، ما هي عندي مثلين، عندكم مثلين؟ كل مثل نعم. والأنثيين، الأنثيين أيضا فيهما، وهما الخصلتان فيهما الدية إن قطع جميعا وفي أحدهما نصف إسكتي المرأة في الفتح، فتح همزة وكسر، وهما حافتا فرجها، لو جنى عليهما الإنسان وقطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. ها؟ وشلون؟ إيه فيه مدية. نعم كيف ما يضر؟ يضر إذا كان عضو منفرد، يعني منفرد، الآن سيلمس عضو منفرد مثل الألتين، الجمال، الجمال من جهة، وأيضا فيها مصلحة، لولا أن فيه مصلحة يقن الصدر الآن، إن هذا اللحم اللي خلقه الله هنا هي وقعة الصدر واضح، ما أعرف إنما هي واضح من مفرداتها أو خلق أو ما وافقه واحد، ما دام أنه ما في الإنسان إلا ثندؤتان الحكم واحد. طيب يقول وانتهينا من الذي فيه شيئان. طيب فيه غير هذا فيه شيئان؟ لا. مثل حاجبان، الحاجبان من الشعر، من الشعر نريد الأعضاء، ذكر للزين لا لا هذا من المناح. طيب ما ممكن نقول الكليتين بس منه يقول هذا عضو داخل باطن ما تكلموا عليه، الواقع أنه ما تكلموا عليه، وأرى أنه يجب أن نتكلم عليه، لأن الآن أصبح الناس يجعلون هذا العضو الباطن كالعضو الظاهر، وأخذ الكليتين لا يقصد الموت ولا لا؟ كلاهما يموت إذا أخذ كلاهما، يعني الواحد قطع الكليتين جميعا إذا ركبوا ثنتين واحد أو ثنتين. طيب على كل حال إذا أخذ الكليتين ففيهما الدية كذا، وإن أخذ واحدة ففيها نصف الدية، تمشي على القاعدة. ما وصلنا الشعر، ما وصلنا. طيب ها؟ ما وصلنا الأسنان، بارك الله فيك. ما عيني من حرين طول تنسية نزال البكارة البكارة هو شيء واحد. نعم نزال البكارة في المرأة نعم لا هذه بها أرش. قال المؤلف وفي المنخرين ثلث الدية، ثلث الدية، وفي المنخرين ثلث الدية. ها في من لكم هكذا؟ وش اللي عندي بقى؟ إيه لكن الألف بارك الله فيكم تسقط عند الوصل، ثلث الدية وفي المنخرين ثلث الدية. كيف تقرؤون قول الله تعالى وقال الحمد لله الذي ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقال الحمد لله؟ لا يقول وقال. طيب يقول ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها، والمنخران معروفان وسمي بذلك لأنهما يخرج منهما النخر، وأما الحاجز بينهما فمعلوم أيضا، والجميع يسمى كما مر مارنا، يسمى مارنا، مارن الأنف مارن منه. هذا في الإنسان منه ثلاثة، هذا في الإنسان منه ثلاثة، المارن يشتمل على ثلاثة أشياء، على منخرين وحاجز، فإذا قطع منخرا فعليه ثلث الدية. كم من بعير؟ 33 بعيرا وثلث بعير كذا. وإن قطع المنخر الثاني فعليه ثلث 66 بعيرا وثلثا بعير، وانقطع الحاجز بينهما فمئة بعير، لأن في الإنسان منه ثلاثة. طيب انقطع الحاجز وحده كم عليه؟ ثلث. لا يمكن من داخل يقسم من داخل نعم. المهم في كل واحد من الثلاثة ثلث الدية، وفي الجميع دية كاملة، بناء على القاعدة التي مرت علينا أن ما في الإنسان منه واحد فهي دية كاملة، كما جاء في حديث عمرو بن حزم: وفي اللسان الدية وهو بالإجماع، وفي الذكر الدية وهو بالإجماع، وفي الصلب الدية. العلماء رحمهم الله استنتجوا من ذلك أن ما في الإنسان منه واحد ففيه دية، وما فيه شيئان ففيه نصف دية، وفي الاثنين دية. قالوا: وما فيه ثلاثة ففيه الدية، ففيه ثلث الدية في الواحد، وفي الجميع دية كاملة. وفي الأجفان الأربعة دية. الأجفان هما غطاء العينين، أو هي أغطية العينين، في كل عين غطاءان، أحدهما من فوق والثاني من تحت. وهذان الأجفان كما يقولون أتموتيكان، يعني بمعنى أن الإنسان لو يجيه أدنى شيء غمض بلا شعور، هذا أوتوماتيكيا بدون أي شعور على طول. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه جعل فيها إحساسا بدون إرادة حتى تحمي هذه العين. هذه الأجفان في الإنسان منها أربعة، في كل جفن ربع الدية، وفي الجميع دية كاملة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية. طيب لا فرق بين الأعلى والأسفل، لا فرق بين الأعلى والأسفل. فإذا قص هذا مثلا فعليه ربع الدية، وقص الثاني فعليه نصف الدية، وهكذا. والأجفان غير الأهداف، لأن الأهداف هي الشعور، أما هذه فهي لحم جلد. قال: في الأجفان أربعة دية، وفي كل جفن ربعها. إذا ما في الإنسان منه واحد، وما في الإنسان منه اثنان، وما في الإنسان منه ثلاثة، وما في الإنسان منه أربعة. نعم. طيب قال: وفي أصابع اليدين ما في الإنسان منه عشرة. أصابع اليدين جنس والرجلين جنس، عشرة. ما ذكر ما في الإنسان منه خمسة فيه. نعم، ما في الإنسان منه خمسة ففيه الدية، وفي واحد منها خمس الدية. لكن هذه ما تأتي في الأعضاء، وإنما تأتي في المنافع، منافع الأرض. قالوا: إن المذاقات خمسة، المذاقات خمسة: حلاوة ومرارة وعذوبة وملوحة وحموضة. هذه المذاقات. فإذا جنى على إنسان فأذهب مذاقاته الخمسة أو الخمس فعليه دية كاملة، وإن أذهب واحدة منها فخمس الدية. كذا؟ هنا الآن نحن الحمد لله نذهب كل شيء، المر نعرف أنه مر، والحلو نعرف أنه حلو، والملح مالح نعرف أنه مالح، وكذلك الحامض نعرف أنه حامض. نعم، لكن قد يجني عليه ولا يعرف الحلو، أو لا يعرف المالح، وهذا شيء مجرد. يعني يمكن أن الإنسان يفقد إحدى المذاقات، تجده مثلا يعطى السكر، يعطى السكر كأنه تراب، ما يذوق، أما يجد له مذاق. يحط لها الحنظل، تعرفون الحنظل؟ أحلى شيء، أمر شيء، يضع فيه ولا يحس به. الحنظل شيء مر، تعرف الحبحب؟ صبر لا، صبر شيء آخر. تعرف الحبحب ولا لا؟ ها؟ ها؟ هو حب حب لكن صغير مثل الكرة الصغيرة. هذا لو تاطى عليه رجلك ذقته في فمك. هي حدق اسمه حدق. اي طيب حدق. نعم. طيب هذا بعض الناس يفقد المذاق لو تحطه عندهم مرة ما يعرف منه. إذا ما في الإسلام منه خمسة لا في الجميع وفي الواحد خمس الديار. وما في الإنسان منه عشرة يقول مؤلف وفي أصابع اليدين الديار كأصابع الرجلين، يعني كما أن أصابع الرجلين كذلك في مدية كذلك أصابع اليدين وإن لم يقطع الكف وإن لم يقطع القدم، لأن هذه أعضاء يوجد في الإنسان منها كذا وكذا، فيكون لكل عضو حصته من الدية. طيب قال وفي كل أصبع عشر الدية، واضح كذا؟ طيب إذا كان عنده 12 أصبع يمكن يعني يمكن يوجد أصبع زائد، هل توزع الدية على 12؟ لا، لأن الزائد عيب. الزائد قد نقول إنه إذا أزاله جاني ولم يتضرر أمجن عليه ها؟ يعطى مكافأة. نعم. أما أن نلزمه بشيء لا. قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، كل أنملة فيها ثلث عشر الدية، يعني ثلاث من الإبل وثلث كل أنملة. وأين أصبعه؟ كم في من أنملة؟ واحد اثنين ثلاثة أولى، يعني مفصل كل أصبع في ثلاثة أنامل. ثلاثة أنامل بيجينا هذه في كل أنملة ثلث عشر الدية. ونسأل الآن كيف ننطق بأنملة؟ بس أنملة؟ لا أقراء ثانية. إيه ما في أقراء ثانية. ما صح نقول إنملة؟ إنملة. يصح. وأنملة وأنملة. يصح. كم فيها من اللغة؟ ثلاثة. تضربها في ثلاثة أيضا. تسع لغات. فيها تسع لغات. وقد أنشدتكم بيتا سابقا. نعم من يحفظه؟ قول الشاعر وهمزة أنملة تخلف وثالثه وحسسه في وصف وإن رحمه يوصفه. نعم وهمزة أنملة ثلث وثالثه، هذه تسع لغات. التسع في إصبع واختم بأسبوع. طيب همزة أنملة ثلث يعني معناه ننطق به بالحركات الثلاث، الفتح والكسر والضم. وثالثة وش ثالث أنملة؟ الميم. أيضا انطق به بثلاث حركات بس ثلاثة ثلاث، ثلاثة في ثلاثة تسع ولا لا؟ طيب نشوف الهمزة الآن، الفتحة قصد، نفتح الهمزة ونجيب ثلاث في الميم. أنملة أنملة أنملة هذه ثلاث، نضم الهمزة ونأتي بثلاث في الميم. أنملة أنملة أنملة هذه ست، نكسر الهمزة ونجيب ثلاثة في الميم. إنملة إنملة إنملة هذه تسع. طيب أصبع مثله ويزاد أسبوع، وقال أسبوعه طويل. نعم وعندكم يا هالسيارات بعد شيء ثاني للبطارية أصبع. نعم هذه لغة هالسيارات. طيب في كل أنملة ثلث عشر الدية. نحن نعرف الآن أن في أصابعنا ثلاثة أنامل مع عدم الإبهام، ولكن نبي نسأل ياسر هل أصبع الصغيرة الخنصة في الرجل في ثلاثة أنامل؟ ثلاثة أنامل الصغير في الرجل أنملة واحدة ثنتين ها مشابه يقول ثنتين ثلاث عده تراها الخنصر الرجل هذا الصيف ايه تجي عده لكل واحد لا في ثلاث في ثلاث الآن يمكن في ثلاث أنام لكنهم صغار مرة أين الله الإبهام مفصلة إذا كان مفصلان تقسم العشرة على اثنين يقول في كل مفصل ها نصف عشر الدية نصف عشر الدية يعني خمسة من الإبل طيب إذا ولا فرق بين الأنملة العليا والأنملة السفلى فإذا قطع العليا فخمس من الإبل وإن قطع السفلى وحدها فخمس من الإبل أنملة واحدة يعني ما يمكن يقطع سنة حديه وحدها ها؟ ما يمكن طيب نعم لو كانت مقطوعة العليا من أول لو كانت مقطوعة من أول العليا معناه ما بقي إلا الثالث السفلى يمكن طيب قال كدية السن كدية السن يعني كما أن في السن خمسا من الإبل كما جاء في الحديث في السن خمس من الإبل ولا فرق بين السن والضرس كله خمس من الإبل كم يكون دية الأسنان كلها؟ لا 160 160 بعيرة الأسنان كلها 160 بعيرة لا ما يعتبرونها جميعا يعتبرونها أفرادا أما إذا كانت بجينات متعددة واضح إذا كانت بجينات متعددة واضح أنها كل سن له حكم لكن لو جينا عليه مرة واحدة وأثلف جميع أسنانه فإن الفقهاء رحمه الله يقولون فيه بعدد الأسنان وذهب بعض العلماء أنه إذا كانت بجنة واحدة فهي منفعة واحدة فعليه دية واحدة لكن ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به وعلى هذا فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنان فعليه 160 بعيرا وهذا في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرة ثانية وأما الذي كان في النبات الأول وهو ينظر لأن تنبت اللي يسميها الناس أسنان اللبن هذه إذا سقطت نبتت فإذا نبتت سقط موجبه ولم يجب فيها شيء لكن إذا كان الإنسان قد أسقط يعني ما قد أسقط الأسنان الأولى ثم نبتت الثانية فإنه إذا أتلفها فعليه خمس من الإبل طيب ألا يمكن أن تنبت الأسنان مرة ثالثة؟ ما يمكن إلا نعم يمكن؟ نعم تنبت بعد المئة تقريبا بعد المئة في عندنا حدود الطلاة من عمر 130 سنة اي والله نبت إذا كان جوابا عن سؤالي أفعل لي أخطي نعم قال فصل وفي كل حاسة دية كاملة الآن هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع عن منافع الأعضاء والأول عن الأعضاء المنافع أولا الحواس قال وهي السمع والبصر والشم والذوق المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعة والمعروف أن الحواس خمس أسقط هنا اللمس اللمس أسقطه وننظر عنه قال الذوق وهي السمع السمع ورد حديث لكنه ضعيف في السمع الدية في السمع الدية السمع بمعنى أن يجني عليه حتى لا يسمع وإن بقيت الأذن، وإن بقيت العضو ما تأثر لكن فقدت المنفعة وهي السمع، فحينئذ تجب دية كاملة، فإن نقص فحكومة، لأنه ما يمكن تقديره السمع، السمع لا يمكن تقديره، تبدأ حكومة راح نص السمع ما تقدر، ربع ما تقدر، إذا نقص ففيه حكومة، وإن زال بالكلية فدية كاملة. لكن لو ادعى المجني عليه زواله وأنكر الجامع قال أبداً يسمع، وإذا قال ما أسمع كل ما قلنا له فلان كوش تقول لو يسمع نعم وش نعمل بهذا مشكل. نعم قالوا تحال عليه نجيه بباطل ونطلق عنده مثلاً أشياء لها صوت مزعج، إن تحرك أو التفت أو شيء أو نز فهو يسمع، وإلا فليس يسمع. طيب فهمنا هذا. أو بصر، بصر العين جنى عليه حتى أذهب بصره، سواء كان ذلك عن طريق العين أو عن طريق الدماغ، المهم أنه بدأ ما يرى، فعليه ديته دية كاملة. إن أذهب البصر في عين فعليه دية العين، أو في العينين فعليه دية كاملة. فإن أضعف البصر فحكومة. طيب وهذا يقال فيه ما قيل في السمع، إذا ادعى المجني عليه أنه لا يبصر، وذاك ادعى أنه يبصر، فماذا نصنع؟ نضربه بعضهم يقول نخلي نفتح عينه بالشمس، نفتح العين بالشمس، إن دمعت عينه أو أغضى فهو يبصر، وإلا فلا. وبعضهم قال نأتي مثلا نستقبله ثم نأتي بشيء نحذفه أمام عينه، شرط ما يصل عينه. نعم إن كان يعني أحس فهو جريء على أنه يبصر، وإلا فلا. وعلى كل حال الظاهر من الآن الطب يمكن الاختبار بغير هذا. فيه أجهزة بسيطة، نعم ما حاجة لها الأشياء. طيب في الشم، الشم أيضا حاسة من الحواس وأصلها في الدماغ، طريقها الأنف، إذا جنى عليه حتى ذهب شمه فعليه دية كاملة. لكن لو قال الجاني احمد ربك اني ذهبت عنك الشم لانك تمر في البيارات الان ما تهم، نعم فهذا خير لك. ايش نقول؟ يمر بالطيب ولا يتلذذ. اي لكن نقول يمر بالطيب ولا يتلذذ ولا يتلذذ به، يعني مشكله. المهم انه حاسه كامله فيها دية كامله. ونفس الشيء لو ادعى أنه قد ذهب شمه وقال الجاني بشمه باقي، مش عاد نسويه؟ يقول نجيب أخبث ريحة على وجه الأرض ونحط عنده لنقش عرض منها، علمنا أنه يشف. لا ما يقدر أبدا، ما يقدر، لازم يغمى عليها، لا بد أن يتأثر. أما إن كان ناشم، إذا كان قد ذهب شمه ما يهمه، ما يهمه. ويذكر أن زوجا كانت زوجته تتحاشى أن تأكل ذوات الرائحة الكريهة مثل البصل والكرات، وهذا تظن أن زوجها يشم وهو يريها أنه يشم، فتعبت من مراقبة ذلك، شق عليها. فكان ذات يوم جابت له جرة فيها طيب دهن عود من أحسن ما يكون، جابت له جرة فيها بنزين. نعم قالت لها أنا بشتها الطيب شفيه أحسن. لما شم البنزين ولا يدخل في الأنف قوي الرائحة. وذاك بارد تهنوه ما قال هذا أطيب بشري من هذا البنزين. قال الحمد لله كفى الله عنه من القتال. نعم المهم الشم بعد يعني نعمة من الله عز وجل لا شك. ففي هدية كاملة في هدية كاملة. طيب ربما ان ذكر هذا المثل ينبهكم انتم انتبهوا لهذا اللي ما منكم ما يشم يعرف نفسه. طيب يقول في هدية كاملة كذلك الذوق. الذوق اذا جنى عليه حتى اذهب ذوقه صار ما يذوق شيء. يعني لو ادخل شيء مر حلو حامض عذب مالح ما يحس به. ففيه هدية كاملة لأن الذوق نعمة من الله عز وجل. فإن الإنسان يتلذذ بالطعام أو الشراب قبل أن ينتفع به من الناحية الجسمية ولا لا. إذا كان ما يحس بذوق فقد شيء عظيم. فيه هدية كاملة. ونفس الشيء لو أنه قال إنه ذهب ذوقه وقال الجاني لم يذهب لأنه يختبر بالأشياء التي لا يمكن أن يصبر عنها لو كان ذوقه باقيا. نعم. طيب بقينا الذوق. ذكر الفقهاء رحمه الله أنه خمس أقسام كما قلنا قبل قليل وهي مذاقات خمسة. ما هي؟ الملوحة والعذوبة والحرارة والمرارة والحلاوة والحموضة. هكذا قسموها. هذه أصول في شيء بين ذلك لكن هذه الأصول. قالوا فإذا أذهب واحدا منها ففيه خمس دية تشترون بعيرا. وإن أذهب اثنين ففيه أربعون. وهكذا وأنا ذهب كل ففيه دية كاملة. دية كاملة بقينا بالنسبة